الجدعنة ما بتتشاحتش، الجدعنة ما بتتطلبش، الجدعنة ما بتتشريش، الجدعنة تعرف أصولها لما تعاشر أبو سيف، على طول هتعرف ان ده زيه مفيش، والمعلمة ليها اصول واصلها هو القبول، ناس لما بتشوفك تحبك على طول، المعلمة راجل جدع، المعلمة صاحب أصيل، لما تشوف أبو سيف هتعرف كل دول. حبنا من قلبنا لأنه بيحب بضمير، والحياة عنده كلمة أصيل الناس أمين. حبنا من قلبنا صديق ومجدع يا أبو سيف، راجل شريف وعفيف، ياكل بعرقه بالنديل، جدع وعالي طول عمره العمر جاي، والسما أبو سيف، أبو سيف راجل أصيل في قلبي تقيل، والسما أبو سيف، أبو سيف يتشال على الراس، أبو سيف جدعنا، جدع وعالي طول عمره غالي، يا أبو سيف، يا أبو سيف راجل أصيل في قلبي تقيل، يا أبو سيف، يا أبو سيف جدع وغالي طول عمره أسامة أبو سيف، أبو سيف راجل أصيل في قلبي تقيل، أسامة أبو سيف، أبو سيف يتشال على الراس. حسين.